قال رحمه الله: وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل، بمعنى أن المحل يوصف بهذا الوصف المشتق ويكون من باب الحقيقة وليس من باب المجاز ما دام هذا الوصف باقيا. ثم قال بحسب الإمكان، ويشير بحسب الإمكان إلى المصادر السيالة كما يسموها العلماء، كما يسميها العلماء المصادر السيالة، وهي الأفعال التي توجد شيئا فشيئا، يعني لا توجد دفعة واحدة هكذا، وإنما توجد بالتدريج شيئا فشيئا، مثل الكلام. فالكلام بمعنى التكلم هذا فعل يوجد شيئا فشيئا، بمعنى أنه يتخلله سكوت، فهذا التخلل في هذه الأفعال لا يمنع من وصف هذه الذات بهذه الصفة. فالرجل يوصف بأنه متكلم ونقول فلان يتكلم الآن، وإن كان كلامه يتخلله سكوت وصمت. فهذا التوقف عن الفعل أثناء الكلام لا يمنع من وصف المحل بهذه الصفة، وهو متكلم وإن كان كلامه تخلل بشيء من السكوت، بخلاف النوم مثلا. النوم فعل متصل الأجزاء لا يتخلله قاطع أو فاصل، وهو فعل متصل الأجزاء، لكن هناك بعض الأفعال ليست متصلة الأجزاء وإنما يتخللها شيء من الفصل. فهذا الفصل الذي يرد أثناء الفعل في المصادر السيالة لا يمنع من وصف المحل بهذا الوصف المشتق على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز، فيقال الرجل هذا متكلم وإن كان يصمت أثناء كلامه ويعتبره السكوت أحيانا. فهذا ما أشار إليه بقوله بحسب الإمكان عند الجل، فيوصف بذلك وعلى سبيل الحقيقة ليس على سبيل المجاز، لأن الوصف موجود في هذه الذات وإن تخللها شيء من الفاصل. وقوله عند الجل يشير إلى قول آخر يخالف قول الأكثر، يعني أكثر العلماء على ما سبق، لكن هناك من خالف الأكثرية من بعض المعتزلة والفلاسفة والمتكلمين، فقالوا بأنه يوصف بهذا الوصف حقيقة حتى وإن زال هذا الوصف وارتفع، حتى وإن زال هذا الوصف وارتفع، يعني يكفي أنه اتصف بهذه الصفة في وقت من الأوقات السابقة، فيقال بأنه عاقل، يعني باعتبار أنه كان عاقلا في زمن من الأزمة. لكن عند الجمهور إذا كان عاقلا ثم زال عقله فلا يقال فلان عاقل بعد زوال العقل، لأن المعنى الذي من أجله يوصف قد ارتفع. ولكن عند هؤلاء أنه يوصف بذلك حقيقة حتى وإن ارتفع هذا الوصف، وهم يقولون إذا قلنا هو عاقل يصدق عليه لأنه كان عاقلا في وقت من الأوقات. هذا القول الثاني الذي أشار إليه المؤلف بقوله عند الجل، لهذا قال ثالثها، يعني القول الثالث في المسألة ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى. قول الثالث لبعض العلماء أن هذا الوصف يصح أن يطلق على هذه الذات ما لم يوجد ما يناقضها في هذه الذات. إذا وجد الوصف المناقض لهذه الذات المناقض لهذه الصفة في هذه الذات فإنها لا توصف بذلك. يعني إذا كان حيا ثم مات فلا يوصف، لأن الموت وصف يناقض الحياة. ولكن إذا لم يكن هذا الوصف مناقضا له فيصح أن يوصف به. هذا القول الثالث في المسألة، والجمهور على القول الأول، وأن المحل يوصف ما دام المعنى المشتق قائما فيه، فإذا ارتفع المعنى المشتق منه فلا يصح أن يوصف به. والارتفاع الجزئي الذي يتخلل بعض الصفات لا يقدح في إطلاقه على سبيل الحقيقة. عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حقق. أشار إلى بعض المسائل المبنية على هذه المسألة، وهي مسألة أن يطلق الرجل أو أن يرمي الرجل امرأته المطلقة، أن يرميها بالفاحشة ويقذفها بالزنا وهي امرأة مطلقة منه طلاقا بائنا، اشتدت العداوة بينهما فرماها في عرضها بعد أن طلقت منه طلاقا بائنا وانتهت العدة، فهذا الرجل هل يلاعن أو يحد ما لم يقم البينة؟ فالأجنبي حده أو حقه هو الحد، حكم الشرع في حقه هو حده إلا أن يأتي ببينة، فجلدوهم 80 جلدة. وأما من رمى امرأته بالزنا فحكمه اللعان، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. فهذه المسألة مبنية بهذه المسألة السابقة. فالجمهور الذين يقولون بأن المعنى إذا ارتفع فلا يصح وصف هذا الشيء بهذا الوصف المشتق على سبيل الحقيقة، وهم يقولون هذا الكلام، وبالتالي ما دامت قد طلقت منه طلاقا بائنا وخرجت من عصمته فهي أجنبية عنه، وما دامت أجنبية عنه فإنه يقال له إما أن تقيم البينة أو حد في ظهرك، ويعامل معاملة الأجانب. لماذا؟ لأنه لا يوصف بأنه زوج، الله تعالى قال والذين يرمون أزواجه، فهو ليس زوجا لها وهي ليست زوجا له، ارتفع هذا الوصف بارتفاع عقد النكاح، فحكمه حد القذف. وأما الفريق الثاني فيقول بأن حكمه اللعان. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أن هذا المعنى وهذا الوصف إذا وجد في هذه الذات ولو في فترة من الفترات فإنه يصح إطلاق اللفظ عليه على سبيل الحقيقة، فلازم قولهم أن يكون الحكم هو اللعان لأنها كانت زوجا له. وأما على القول الثالث فهم يفصلون فيقولون هذه المرأة إذا لم تتزوج ورماها فإنه يلاعنه، وأما إذا تزوجت برجل آخر ف فإنه يعامل معاملة القاذف، إما أن يأتي بالبينة أو حد في ظهره. والواقع أنه لا خلاف بين الفقهاء أنها إذا تزوجت فإنه أجنبي عنها، لكن الخلاف فيما إذا رماها بعد الطلاق، يعني بعد انتهاء الطلاق وقبل بعد انتهاء الطلاق وقبل الزواج بغيره، فهذا محل الخلاف. وجماهير العلماء على أن العدة إذا انتهت فهي أجنبية عنه، وأن الحكم الشرعي هو حد القذف إلا إذا جاء بينة ببينة على ما ادعاه. هذا معنى قوله عليه يبنى من رمى المطلقة، يعني البائن، فبعضهم نفى، يعني نفى اللعان، وبعض حققه يعني أثبته.